أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية دالة ملجئة إلى الإيمان أو بلية قاصرة عليها فظلت أعناقهم لها خاضعين منقادين. وأصله فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع وترك الخبر على أصله. وقيل لما وصفت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم. وقيل المراد بها الرؤساء أو الجماعات من قولهم جاءنا عنق من الناس بفوج منهم وقرئ خاضعة وظلت عطف على ننزل عطف وأكن على فأصدق لأنه لو قيل أنزلنا بدله لصح. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما يأتيهم من ذكر موعظة أو طائفة من القرآن من الرحمن بوحيه إلى نبيه محدث مجدد إنزاله لتكرير التذكير وتنويع التقرير إلا كانوا عنه معرضين. إلا جددوا إعراضا عنه وإصرارا على ما كانوا عليه فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا أي بالذكر بعد إعراضهم وأمعنوا في تكذيبه بحيث أدى بهم إلى الاستهزاء به المخبر به عنهم ضمنا في قوله فسيأتيهم أي إذا مسهم عذاب الله يوم بدر أو يوم القيامة أنباء ما كانوا به يستهزئون من أنه كان حقا أو باطلا وكان حقيقا بأن يصدق ويعظم قدره أو يكذب فيستخف أمره. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا إلى الأرض أولم ينظروا إلى عجائبها كم أنبتنا فيها من كل زوج صنف كريم محمود كثير المنفعة. وهو صفة لكل ما يحمد ويرضى. وها هنا يحتمل أن تكون مقيدة لما يتضمن الدلالة على القدرة وأن تكون مبينة منبهة على أنه ما من نبت إلا وله فائدة إما وحده أو مع غيره. وكل لإحاطة الأزواج وكم لكثرتها. إن في ذلك أي في إنبات تلك الأصناف أو في كل واحد لآية على أن منبتها تعالى تام القدرة والحكمة وسابغ النعمة والرحمة. وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله وقضائه فلذلك لا ينفعهم أمثال هذه الآيات. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الغالب القادر على الانتقام من الكفرة الرحيم حيث أمهلهم أو العزيز في انتقامه ممن كفر الرحيم لمن تاب وآمن. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى ربك موسى مقدر بأذكر أو ظرف لما بعده أن ائت أي ائت أو بأن ائت القوم الظالمين بالكفر واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم قوم فرعون ألا يتقون. قوم فرعون بدل من الأول، أو عطف بيان له، أن ائت قوم فرعون. ولعل الاقتصار على القوم للعلم بأن فرعون كان أولى بذلك. ألا يتقون، استئناف أتباعه إرساله إليهم للإنذار تعجيبا له من إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه، وقرئ بالتاء على الالتفات إليهم زجرا لهم وغضبا عليهم، وهم وإن كانوا غيبا حينئذ أجروا مجرى الحاضرين في كلام المرسل إليهم من حيث إنه مبلغه إليهم، وإسماعه مبدأ إسماعهم مع ما فيه من مزيد الحث على التقوى لمن تدبره وتأمل مورده. وقرئ بكسر النون اكتفاء بها عن ياء الإضافة، ويحتمل أن يكون المعنى ألا يا ناس اتقوني كقوله ألا يسجدوا. قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. رتب استدعاء ضم أخيه إليه وإشراكه له في الأمر على الأمور الثلاثة: خوف التكذيب، وضيق القلب انفعالا عنه، وازدياد الحبسة في اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه، بحيث لا ينطلق، لأنها إذا اجتمعت مست الحاجة إلى معين يقوي قلبه وينوب منابه متى تعتريه حبسة، حتى لا تختل دعوته ولا تنبتر حجته. وليس ذلك تعللا منه وتوقفا في تلقي الأمر، بل طلبا لما يكون معونة عن امتثاله، وتمهيد عذر لما يكون معونة على امتثاله وتمهيد عذر فيه. وقرأ يعقوب ويضيق ولا ينطلق بالنصب عطفا على يكذب، فيكونان من جملة ما خاف منه. ولهم علي ذنب أي تبعة ذنب، فحذف المضاف أو سمى باسمه، والمراد قتل القبطي. قتل القبطي إنما سماه ذنبا على زعمهم، وهذا اختصار قصته المبسوطة في مواضع. فأخاف أن يقتلوني به قبل أداء الرسالة، وهو أيضا ليس تعللا، وإنما هو استدفاع للبلية المتوقعة، كما أن ذاك استمداد واستظهار في أمر الدعوة. وقوله قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا، ولبست فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال كلا فاذهبا بآياتنا، إجابة له إلى الطلبتين بوعده لدفع بلائهم اللازم ردعه عن الخوف وضم أخيه إليه في الإرسال، والخطاب في فاذهبا على تغليب الحاضر، لأنه معطوف على الفعل الذي يدل عليه كلا، كأنه قيل ارتدع يا موسى عما تظن، فاذهب أنت والذي طلبته إنا معكم، يعني موسى وهارون وفرعون، مستمعون سامعون لما يجري بينكما وبينه، فأظهركما عليه مثل نفسه بمن حضر، أو مثل نفسه بمن حضر مجادلة قوم استماعا لما يجري بينهم وترقبا لإمداد أوليائه منهم، مبالغة في الوعيد بالإعانة. ولذلك تجوز بالاستماع الذي هو بمعنى الإصغاء للسمع الذي هو مطلق إدراك الحروف والأصوات وهو خبر ثان، أو الخبر وحده ومعكم لغو. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أفرد الرسول لأنه مصدر وصف به، فإنه مشترك بين المرسل والرسالة. قال الشاعر: لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول. ولذلك ثنى تارة وأفرد أخرى، أو لاتحادهما للأخوة، أو لوحدة المرسل والمرسل به، أو لأنه أراد أن كل واحد منا أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي قولا أرسل لتضمن الرسول بمعنى الإرسال المتضمن معنى القول، والمراد خليهم ليذهبوا معنا إلى الشام. قال أي فرعون لموسى بعدما أتياه فقال له ذلك: ألم نربك فينا في منازلنا وليدا طفلا سمي به لقربه من الولادة، ولبثت فينا من عمرك سنين. قيل لبثت فيهم 30 سنة، ثم خرج إلى مدين 10 سنين، ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله 30، ثم بقي بعد الغرق 50. وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني قتل القبطي، وبخه به معظما إياه بعدما عدد عليه نعمته وقرأ فعلتك لأنها كانت قتله بالوكل، وأنت من الكافرين بنعمتي، حتى عمدت إلى قتل خواصي أو ممن يكفر الآن، فإنه عليه السلام كان يعايشهم بالتقية، فهو حال من إحدى التائين، ويجوز أن يكون حكما مبتدأ عليه من الكافرين بإلهيته أو بنعمته لما عاد عليه بالمخالفة، أو من الذين كانوا يكفرون في دينهم. نعود إلى بداية السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم، هذه الحروف التي بدأت فيها سور كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه تدل على إعجاز كتاب الله عز وجل، لأن هذا لم يكن مألوفا عند العرب، وكأن الله عز وجل إذا أخذنا على مذهب أهل التأويل، هذا القرآن المتحدى به إنما جاء من هذه الحروف التي ذكرها الله عز وجل، بل ذكر بعضها في أوائل السور، أو الله أعلم بمراده. فهذا القرآن الكريم كتاب معجز يتحدى الله عز وجل به الخلق، ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب المبين. هذه الآيات التي تتلى عليكم والتي تسمعونها دالة دلالة بينة على إعجاز القرآن الكريم، وعلى صحة نزوله، وعلى صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى كثير من الآيات التي تدل على التحدي بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. وقد وصف الله عز وجل القرآن بأنه مبين ظاهر بين واضح، يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الإيمان باليوم الآخر. ثم خاطب رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إنما على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله عز وجل، وإن الله عز وجل يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومعنى هذا إنك لتدل على هذا الصراط المستقيم كما أمرك الله عز وجل وكلفك بهذه الرسالة. وكما قال له ذلك قال: إنك لا تهدي من أحببت. معنى هذا إنما عليك البلاغ، أما الهداية فعلى الله تبارك وتعالى، ولا تكلف يا رسول الله نفسك أكثر مما كلفك الله عز وجل. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك، لعلك تصل إلى درجة. هذه الدرجة هي عبارة أن تصل بنفسك إلى البخع، وهو تبليغ حد معين في عرق مستبطن من القفا، إنما يشعر به من يذبح نفسه، فغاية حد الذبح. كأن الله عز وجل يشفق على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقرئ: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فأشفق على نفسك يا رسول الله، لا تقتل نفسك حسرة، لا تكلف نفسك أكثر مما كلفك الله عز وجل به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهتما غاية الاهتمام أن يؤمن قومه، أن يخرجهم الله بسببه من الظلمات إلى النور، ولكن سيؤمن من آمن ويكفر من كفر. إذن لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، حتى من أجل ألا يؤمنوا، خيفة ألا يؤمنوا. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. الله عز وجل هو القادر جل وعلا أن يجعل آية تنزل من السماء تلجئهم إلى الإيمان رغما عنهم، ولكن الله عز وجل لا يريد أن يقصرهم قسرا، إنما يريد أن يقيم عليهم الحجة، فأرسل لهم الرسول وأنزل عليهم الكتاب وبين لهم إعجاز هذا النبي الكريم، فأيده بمعجزات كثيرة، وكان على رأس هذه المعجزات القرآن الكريم. لو أراد الله عز وجل أن يقصرهم على ذلك لظلت أعناقهم لها خاضعين، لظلوا منقادين كما ينقاد الذي يربط عنقه وبعد ذلك. فربنا عز وجل قال: فظلت أعناقهم، والأعناق غير عاقل، فلما لم يقل ربنا عز وجل فظلت أعناقهم لها خاضعين، لم يقل خاضعات. إذن ربنا عز وجل لما عبر عن الأعناق بدل من تلك الأنفس وتلك الأنفس من العقلاء، فإن ذلك الوصف إنما جاء بوصف المذكر العاقل، فقال: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. كما قال تعالى عندما خاطب السماوات والأرض وهي من غير العقلاء: إيتيا طوعا أو كرها. الأصل في اللغة العربية أن يقال: أتينا طائعات، فلماذا قالوا أتينا طائعين لما خاطبها الله عز وجل مخاطبة عاقل إيتياء طوعا أو كرها؟ فكانت الإجابة بنفس الطريقة أتينا طائعين. هنا قال فظلت أعناقهم لها خاضعين أي منقادين. لما وصفت الأعناق بصفة العقلاء فقد أجريت مجراهم، يعني أو المراد بذلك إذا قلنا الأعناق بمعنى الرؤساء أو الجماعات فيكون الأمر كما جاء. إذن فيقال جاءنا عنق من الناس لفوج منهم، أي رئاستهم جماعتهم وفدهم إلى غير ذلك. وربنا عز وجل قال وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. عندما يأتيهم القرآن الكريم، تأتيهم القرآن نزل منجما بحسب الحوادث، يأتيهم القرآن منزلا، يأتيهم بالمواعظ، يأتيهم بالآيات، يأتيهم بالعبر، يأتيهم بالتبليغ، يأتيهم بالإنذار من قبل الله عز وجل. وانظر إلى لفظ الرحمن هنا، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، فإن الإرسال رحمة، وإن رسول الله رحمة، وإن القرآن رحمة، وإن الدعوة إلى الإسلام رحمة. نعم، ولذلك وما يأتيهم من ذكر من الرحمن أي بوحي من الرحمن الذي يرحم عباده سبحانه وتعالى ويجدد إنزاله المرة تلو الأخرى من أجل أن يذكرهم وأن ينوع الأمر وأن يقرره إلا كانوا عنه معرضين. إذن كما تتجدد الدعوة يتجدد الإعراض عند المشركين اليوم تلو واليوم الآخر، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كذبوا بالذكر، كذبوا بالدعوة، كذبوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا وبينوا أنهم لا يكذبون وإنما يكذبون ما جاء به، لأنه عندهم الصادق الأمين. وانظروا إلى هذا الاختلاف، لا يكذبونه ويكذبون القرآن، والقرآن يتحداهم، والقرآن يتحداهم في كل يوم على أن يأتوا بمثله، وهم بلغاء العرب وهم فصحاء العرب. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ربنا عز وجل بين إن الذي يعرض لابد أن يقف في يوم من الأيام تجاه هذه الدعوة، فقد وقفوا مثلا في معركة بدر تجاه هذه الدعوة وقتل صناديد قريش وأظهر الله الحق، وكانت المعركة معركة الفرقان التي تفرق ما بين الحق والباطل، ما بين الإسلام والكفر، ما بين التوحيد والشرك. نعم، فلما مسهم عذاب بدر وأمثال ذلك فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وما بدر إلا طليعة الأنباء، وآخرها إنما يكون في يوم القيامة عندما يقفون في صعيد واحد للحساب، عندما يؤتون كتابهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم، عندما يكبكبون في نار جهنم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. استهزأوا بأن هذا القرآن كان حقا، قالوا عنه باطلا، إنما كان عليهم أن يعلموا قدره وأن يصدقوا به وأن يسيروا على منهجه وأن يؤمنوا بهذا الرسول الكريم من أجل أن تكون النجاة لهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكرنا ربنا عز وجل بآياته أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا إلى الأرض، الله عز وجل يدعو الناس أن يتفكروا في كل شيء. ولعل النبات له سر عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل. وكثيرا ما قلت في هذا الأمر أن الله عز وجل يرينا هذه الحبوب التي كانت قد نضج وصارت مخضرة وصارت عالية باسقة، ثم بعد ذلك قطع عنها الماء فماتت ويبس، ثم بعد ذلك جاءها الحصاد، ولو أخذت أي بذرة منها فإنك تطحنها بيديك أو بحجر، ثم بعد ذلك تجدها لا شيء فيها. هذه الحبة عندما توضع في الأرض وتسقى بالماء فإنها تنبت إنباتا جديدا. أليس هذا مما نعاينه في كل يوم لو أردنا على خلق الله تبارك وتعالى بعد الإماتة؟ فلماذا تنكرون؟ ترون حبة صغيرة تصبح شجرة تين كبيرة، ترون بذرة بعد ذلك من نوى التمر تخرج نخلة. أنتم هذا خلق الله، ما الفارق بينكم وبين هذا الخلق؟ أنتم تفعلون ذلك في أيديكم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج. انظروا إلى هذه الأصناف التي خلقها الله عز وجل ولم يخلقها عبثا سبحانه وتعالى. قال من كل زوج كريم، ومعنى من كل زوج من كل صنف، ومعنى كريم هنا أي تحمد عاقبته. فإن كل شيء مما خلقه الله عز وجل يتضمن قدرة الله عز وجل، ويبين ضمنا في هذه الآية أن كل نبات خلقه الله عز وجل إنما خلقه لفائدة. هذه الفائدة إما أن تكون لوحده أو إذا خلطت بشيء آخر، يعني من نبتتين أو ثلاثة، وهذا ما يفعله اليوم الأطباء، ما يفعله الصيادلة، فيستفيدون من هذا الخلق. وإن النصف الأول اليوم في الكون ما زال يأخذ الدواء مثلا من الأعشاب مباشرة، والنصف الثاني إنما يستخرج موادا من هذه الأعشاب ويركبها مع بعضها على شكل عقاقير طبية. إذن ربنا عز وجل يبين لنا أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، ثم قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في إنبات هذه الأصناف التي أنبتها الله عز وجل أو في إنبات كل صنف من هذه الأصناف آية من الله عز وجل، ماذا تدل؟ على أن المنبت هو الله، وأن الخالق هو الله، وأن المعيد للحياة هو الله، وأن الله تام القدرة والحكمة، وأن الله سابغ النعمة والرحمة. مع هذه الآيات الكثيرة وتكفينا نبتة واحدة إذا نظرنا إليها أن نفكر في خلق الله عز وجل، ومع هذا أعرض هؤلاء ولم يستخدموا عقولهم أبدا ولا تفكيرهم. فقال تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين. إذن الكفر أكثر من الإيمان، هذا في علم قضاء الله عز وجل وفي قدره. فإن الله عز وجل يقول إن هذه الآيات، ملايين مليارات الآيات في الكون يراها الناس، ومع هذا لا ينتفعون بها ولا يؤمنون بالخالق جل وعلا ويكفرون به وهو رازقهم جل وعلا. ثم ختم الله الآية أو جعل بآية أخرى وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله عز وجل يمهلهم في هذه الحياة الدنيا والله عزيز غالب قادر على الانتقام من الكفرة، ولكن الله إنما يمهل ولا يهمل. إن الله عز وجل يعطيهم الفرصة تلو الأخرى، إن الله يمد في أعمارهم، وإن الله يكثر من الخيرات لهم ويجعلهم يتمتعون في الدنيا، فتقوم الحجج عليهم في كل ما يتمتعون به، سواء كان ذلك عن طريق الملك أو عن طريق العلم أو عن طريق الاعتبار، ومع هذا هم لا يعتبرون ولا يؤمنون. فربنا من رحمته أنه أمهلهم، وربنا سبحانه وتعالى إذا أخذهم أخذ عزيز منتقم، العزيز في انتقامه سبحانه وتعالى. وإذا وزعنا الأمر فإننا نستطيع أن نقول إن الله عزيز في انتقامه من الكفار، رحيم لمن تاب منهم وآمن وسلك طريق الهداية. ثم قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. بدأت قصة سيدنا موسى باختصار، كيف كلم الله تبارك وتعالى نبيه موسى وكلفه بالرسالة وكلفه بالدعوة إلى الله عز وجل، وكأن الله يخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ويخاطب كل مؤمن يقرأ القرآن: اذكر أيها القارئ، اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. الله عز وجل أمر سيدنا موسى أن يبلغ الرسالة القوم الظالمين، بأي شيء ظلموا أنفسهم؟ بكفرهم بالله، بقول فرعون: أنا ربكم الأعلى. كفروا عندما جعلوا من أنفسهم آلهة واستعبدوا بني إسرائيل، كفروا بنعمة الله عندما كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. إذن هذا الكفر الذي كان عند هؤلاء القوم جاء سيدنا موسى عليه السلام ليبلغ الرسالة وليؤدي الأمانة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. من هؤلاء القوم الظالمين؟ جعل البدل منهم قوم فرعون ألا يتقون. إذن أن ائت القوم الظالمين أن ائت قوم فرعون، فهذا إما أن يكون بدل من القوم الظالمين أو يكون عطف بيان. ولذلك ربنا عز وجل جعل هؤلاء القوم، والحقيقة متمثل هؤلاء القوم بواحد وهو فرعون، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر قوم فرعون، وفرعون هو أولى الناس بالذكر، فلما ذكره مع ذكر قومه فجمع ما بين الأمرين: أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. الله عز وجل بين ذلك أن الدعوة إنما تكون للإرسال، للإنذار، للتعجيب من إفراطهم، لتماديهم في هذه الحياة الدنيا، ليزجرهم الله عز وجل، ليكلمهم الله عز وجل مخاطبة الحاضرين ألا يتقون، وفي قراءة ألا تتقون، وكأنه يخاطبهم مباشرة، وكأن الله يقول لهم: ألا يا ناس اتقوا الله عز وجل. قال ربي إني أخاف أن يكذبون، أن يكذبوني، يعني هنا توجد ياء محذوفة. خاطب سيدنا موسى ربه تبارك وتعالى وبين له أنه يخاف إذا ما دعاهم إلى دين الله وإلى التوحيد أن يكذبوه، وأيضا شكى إلى الله عز وجل ضيق صدره، وكذلك خاف أن لا ينطلق لسانه، فطلب أن يرسل معه هارون. قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولا يوجد إنسان طلب لأخيه كما طلب موسى لأخيه في الدنيا كلها، لو نظرت لم يقدم أحد إلى أخيه كما قدم سيدنا موسى إلى أخيه، فطلب من الله عز وجل أن يكون معه رسولا نبيا، فرتب استدعاء أخيه إليه وأن يشركه في أمر الرسالة، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول الخوف من التكذيب، الأمر الثاني ضيق القلب، لأنه إذا انفعل من ذلك فإن الإنسان إذا ما انفعل فيضيق قلبه، وهذا ما يحدث لكثير من الناس إذا ما أصابته يعني مفاجأة في الدعوة إلى الله عز وجل أو في أمر من الأمور. كذلك سيدنا موسى كان يخاف على نفسه من حبسة في لسانه، وذلك بانقباض الروح إلى باطن القلب، فعندما يضيق ذلك الصدر فأخاف من هذه الأمور وقد مست الحاجة إليها إلى معين، فطلب من الله عز وجل حتى لا تختل هذه الدعوة ولا تعتريه تلك الحبسة ولا تنبتر تلك الحجة، فطلب من الله عز وجل المعونة على امتثال الأمر. وأيضا علل ذلك سيدنا موسى فقال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، لهم علي تبعة، إنما سمي ذلك ذنبا على زعمهم. وأنتم تعلمون قصة ذلك الرجل الذي استعان سيدنا موسى فوكزه موسى فقضى عليه، ثم بعد ذلك جاءه رجل من أقصى المدينة وطلب منه أن يرحل فارتحل إلى مدينة، قال فأخاف أن يقتلون، أيضا يقتلون بالكسرة معناها يوجد نون ياء محذوفة أي يقتلوني، أخاف أن يكذبوني يعني هو لا يخاف على نفسه حتى ولا من القتل، ولكن يخاف أن يحدث التكذيب والقتل قبل تأدية الرسالة، ومن أرسل هذا الرسول قادر على أن يعصم هذا الرسول من القتل، ولكن إنما هو يستدفع البلية ولا يبتعد عن أداء الرسالة، فإن ذلك الأمر إنما يستمده من الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل قال كلا لا تخف من هذه الأمور كلها، فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله عز وجل أجاب سيدنا موسى إلى طلبته التي أرادها، فأبعد عنه الخوف وضم له أخاه هارون، نعم في ذلك الإرسال، وخاطبهما معا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، أمر من الله. وما على الإنسان إذا ما أمره الله عز وجل إلا أن يمتثل أمر الله، وهذا فعله سيدنا موسى، أديت لك طلبتك التي طلبت وأمرتك بهذا الأمر، وقال تعالى إنا معكم، يعني موسى وهارون وفرعون مستمعون، إننا نسمع ما يجري بينكما. فالله سبحانه وتعالى كأنما أظهر نفسه وبين ذلك بأنه يسمع وهو لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، كأنما ربنا عز وجل يبين إنما عليكم البلاغ وعلينا الإمداد وعلينا الحفظ. ولذلك وعدهم ربهم سبحانه وتعالى بالإعانة، وذلك عندما جاء بمعنى الإصغاء إنا معكم مستمعون. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، إيتي يا فرعون فقولا إنا أي إننا موسى وهارون إنا رسول. المصدر يمكن أن يستخدم للواحد وللاثنين وللثلاثة وأكثر من ذلك وللذكر والأنثى، فتقول رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل وامرأتان عدل ورجال عدل ونسوة عدل. وهنا قال ربنا فأتيا فرعون فقولا إنا رسول، ما قال رسولا لأن المصدر لا يثنى، إنا رسول رب العالمين. إذن أولا بينا أنهما لم يأتيا من عند أنفسهما، وإنما هذا التبليغ لفرعون ولقوم فرعون، أو إنا رسول. هذه المجموعة تشكل رسولا من قبل الله تبارك وتعالى إلى فرعون، أو أن كل واحد منا هو رسول جئنا معا إلى فرعون أن أرسل معنا بني إسرائيل. لما كان فرعون معذبا ومستعبدا بني إسرائيل أول ما طلبا منه رفع الظلم، لكن هذا الرفع بعد أن ذكراه بأي شيء؟ بأنه ليس بإله، وهذا متضمن في قوله إنا رسولا إنا رسول رب العالمين. رب العالمين ربنا وربك الله، لا رب سواه على الإطلاق، أن أرسل معنا بني إسرائيل. فكأنهم يقولوا له دع بني إسرائيل بأمر من الله عز وجل، خليهم من أجل أن يذهبوا معنا إلى الشام. هنا فرعون لم يجب كعادة كل السياسيين، تسألهم شيئا وبعد ذلك يجيبون وفق ما كما تهوى أنفسهم، ولا يجيبونك الجواب الحق، لأنهم لو أجابوا الجواب الحق عند ذلك بهتوا ولم يستطيعوا أن يتكلموا، وهم يتكلمون وفق مراكزهم، وهذا يرى أنه هو أعلى الناس، بل قال أكثر من ذلك، ادعى الربوبية وهو يعلم أنه كاذب. ولذلك قال فرعون والتفت هنا مستكبرا وقال لسيدنا موسى، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، كيف تدعي هذه الرسالة؟ بالأمس كنت في منزلنا وفي قصرنا، إنك تربيت منذ ولادتك وإلى أن لبست من عمرك 30 سنة وأنت في قصرنا وأنت تأكل وتشرب وتنمو في هذا البلد وفي هذا المنزل، ثم بعد أن خرجت لمدة 10 سنين جئت تدعو الله تبارك وتعالى. هذه سنة الله في خلقه. يستغرب الناس لماذا خرج هذا الرسول. نعم بذلك بعضهم يدعي أنه يطلب الرسول الغني، أو أن يكون من إحدى القريتين، أو أن يكون من مثلا من عائلة معينة، أو أن يكون جنيا، أو أن يكون ملكا، وهكذا هم يفكرون أحيانا في أمر ويبتعدون عن الرسالة والدعوة وعن المرسل جل وعلا. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. سيدنا موسى لبث 30 سنة في قصر فرعون، وبعد ذلك خرج بعد أن قتل ذلك الرجل إلى مدين، فبقي هنالك 10 سنين، وفي العودة خاطبه الله تبارك وتعالى، ثم دعا الله عز وجل قومه 30 سنة. إذن بلغ الرسالة في 40 كغالب الأنبياء، ودعاهم إلى الله 30 سنة، 70 سنة. ثم بعد ذلك حدث ما حدث مع فرعون عندما التقى معه وحدث الغرق لفرعون، فبقي سيدنا موسى بعد ذلك مع بني إسرائيل 50 سنة. ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، نسيت أنك قتلت ذلك الرجل، يريد أن يعدد نعمته عليه، يعني فرعون يريد أن يعدد النعم التي كان موسى يعيش فيها وقد وبخه، يعني في هذا الأمر بعد إعداد نعمه بظنه عليه، وقال عند ذلك أيضا وفعلت في قراءة فعلتك، وهذه إنما تأتي من الوصف مرة القتلة التي قتلت فيها ذلك الرجل. وأنت من الكافرين، كافرين بأي شيء، أي إنك لم ترد النعمة علي، فينبغي أن تكون خاضعا لي، وهنا يريد أن يبتعد. أنت كافر بنعمتي، لذلك أنت قتلت واحدا من خواصي. نعم أنت الآن ممن يكفر، ولذلك إذا كان هذا الأمر فربنا سبحانه وتعالى يبين له أن فرعون إنما جعل سيدنا موسى يذكره بنعمه عليه، ويريد أن يبتعد أصلا عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فجعل أنت من الكافرين أي بديني بكافرين بقول فرعون أنا ربكم الأعلى، هو أول كافر به، لم يؤمن به لحظة من اللحظات، لا في الوقت الذي كان عنده ولا في الوقت الذي خرج من عنده ولا في الوقت الذي عاد إليه. وهكذا يكون الأنبياء قد عصمهم الله سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظهم الله عز وجل من أعدائهم ليحققوا الدعوة وليجاهدوا في الله وليدعوا إلى التوحيد كما دعا سيدنا موسى عليه السلام فرعون وقومه إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى التوحيد. فماذا أجاب سيدنا موسى؟ هذا ما ستتكلم عنه الآيات بعد ذلك. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.